التنين خطأ عملوا. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، إذ من أراد يعني أنو أحسن أن تتبع، أنا بضرب ما كمثلا، أنا لا أدين من هذا بشيء، أنا أدين بعمل نبي الله وأصحابه. الصحابي كان عندهم مذاهب؟ قل لي. الصحابي كان عندهم المذاهب الأربعة؟ كان عندهم المذاهب الأربعة؟ بالتالي ليس حجة الأربعة، لو كانوا حجة للازم أن يكونوا عند رسول الله، فما لم يكن عندنا أصحاب نبي الله فليس حجة علينا، واضح؟ فأنو آمنوا لك، أن تقلد أبا حنيفة أم أن تقلد المذاهب الأربعة مع بعض؟ أنت قل لي، أضمن لك أن تقلد الأربعة، أعطيك شيء اتفق عليه الأربعة؟ قالوا لا تتبعونا واتبعوا رسول الله، هذا أكثر شيء اتفقوا فيه يا شيخ. فإذا أردت أن تكون ضامنا للأربعة، إذا أردت أن تكون ضامنا للأربعة فاتبع نبي الله شيخ. كل الأربعة لهم أقوال متفقين على دعوني واتبعوا نبي الله. والله لو بعث أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الساعة من قبره سأسأله أنت أم نبي الله، ما ظنكم؟ خلصنا فلا الآن الساعة. سؤالي مش سؤالي، إنه حديث النبي حسب فهمه من اللغة العربية اختلفوا في تفسيره. أنا لا يعنيني، أنا حينما أدعو الناس إلى نبي الله لا أحب أن أتكلم في خلافات الناس، اختلف المذاهب ولا أتكلم في في خلافهم، بل لا يعنيني في لما اختلف، لا يعنيني، يعنيني أن أتبع نبي الله ولا أختلف فيه، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. ليه اختلف الشافع مع مالك؟ أنا لا يعنيني، لو سألتني لما اختلف محمد وموسى أجبتك، لم يختلف محمد ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم، نتبع الأنبياء. اختلف الناس، ما لنا وللناس؟ أخطأ الشافع وأخطأ مالك، يجيبون الله يوم القيامة، ما لي ولهم؟ على الله لي عند الله أن أتبع نبي الله. قال الله الآية 56 بعد 100 في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ما في حجة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. اختلف أبو حنيفة، مالي وللرجل؟ اختلف فلان، مالي وللرجل؟ ديني ديني، لا يعنيني. اختلفوا فليجيبوا ربهم لما اختلفوا وفيما اختلفوا. إذا سألني الله قلت له قال الله قال رسوله، هذه حجة الله. لا تبعث الأموات من قبورهم، لا تبعث الأموات من قبورهم. مات أبو حنيفة ومات مالك ومات الشافعي ومات أحمد، وأبقى الله لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قال بعدها: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابه. اللي بده يتبع اليوم الناس والمذاهب والمشايخ هذولا متشاكسون مختلفون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، والذي يتبع محمدا يتبع رجلا واحدا لا شك فيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما سالما لرجل، هل يستوون مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. لا تبعثوا الموتى من قبورهم. من احتج فليحتج بنبي الله عليه الصلاة والسلام، تبلغه صلواتكم وسلامكم. قولوا اللهم صل على محمد، وصلتكم وصلته صلاتكم بأسمائكم. قال الله له صلى عليك فلان وفلان وفلان، ثم صلى الله بها عليكم عشرا. طيب لو صليتم على أبي حنيفة تبلغوه؟ يصلي الله عليكم. فرحم الله أبا حنيفة ورحم الشافعي. ديننا الذي ندخل به الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى أبي حنيفة وعلى مالك وعلى أحمد أن يتبعوا نبي الله إذا أرادوا أن يكرمهم الله، واضح؟ الله أسرى بالنبي إلى هذا البيت، صحيح؟ وبعث له كل الأنبياء فأمهم، إمام يأم الأنبياء جميعا، ثم تأتونه بآراء مختلفة من بعده. بتقول لي اختلف فليختلفوا. أنا قلت لك ثم يجيبوا ربهم يوم القيامة لما اختلفوا ولما تركوا بعدهم لأمة النبي خلافا ومذاهب مفترقة. قبل 70 سنة كان بيت الله الحرام فيه 4 محاريب: محراب حنفي، ومحراب مالكي، ومحراب شافعي وأحمدي. فرقوا دين محمد في بيته الحرام. من أين هذا؟ كان لا ينكح المذهب المذهب، معروف، كان يصلي الأحناف في الصخرة والشوافع في الأقصى. هذا من العز، هذا من نار الفرقة والاختلاف. من قال لكم أن المذاهب رحمة؟ الاختلاف فرقة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الفرقة تضيع الأمة. واضح؟ هذه الأمة لها هذا الكتاب وهذا النبي، لا يأمرها أحد إلا ربها ونبيها، فمن قام دون ربها ونبيها يخالف ربها ونبيها فهو شيطان. واضح؟ من احتج عليكم في دينكم فليكن من القرآن أو مما قال عليه الصلاة والسلام. ودين هذا النبي أبين من الشمس ورب السماء والأرض. دين هذا النبي في الصلاة وفي الصيام والحج والزكاة أبين من عين الشمس، ولكن الناس لا يعلمون. واضح؟ هذا حج. أخ مريض، مريض بالسرطان، ما بيقدرشوا، بصدق ما بيشوا. ليس عليك شيء. ليس عليك شيء. له بنون؟ لا لا. ليس عليك شيء. سألك مخلف ولا مش مخلف؟ قال لا. أخوك مش مخلف. في عنده عشان نعم. سوريا والأحلام سوريا. إيه؟ من سوريا والأحلام سوريا. هل يجوز للجندي يطلب مع بشار أسد الانتحار؟ ليش يعني ينتحر؟ يعني إذا بدهم يجيب شغل. مين دي يقتله؟ النظام. مش الثوار يعني؟ لا، النظام. وإذا انشق عنهم. ليش أنت يعني عامل الثوار ملائكة جايين يقاتلوا إرود؟ أنا أرى، أنا بسألني وأنا أجبت عن قولي في الشام. أنا اسمع يا أخي، خلص يا أخي، أحبيت تنفق تتصدق لشيء. أنت سألتني دينا، أنا ما أنت ما سألتني لا نخوة ولا فتوة. أخي والله أنا أعلم ما أنت سألتني. يا أخي الله يفتح عليك يا شيخ ويزيدك ويسر لك مالا. سألتني دينا ولا عطوة؟ دين. قلت لي أخ مريض بالسرطان، يعني لا يشفى إلا يشاء الله، ليس عليك شيء، إذا شفى الله أخاك أدى أخوك ما لله عليه، نقطة. إذا مات أخوك وعليه صيام صام عنه وليه، إن كنت وليه فصم عنه، إن لم تقدر فلا شيء عليك. كبر الله.